80 درجه. فما تبصش ان اكله كلمه اكله، مفيش حاجه اسمها اكله وبتعدي. اكله ليها تاثير على الجسم، تاثير مباشر وحالي اللي هو الان ده عرضه بقى بيجي جهاز هضمي عاده، مشاكل في المعده او القولون النهارده، وثلاث اربع ايام جهاز مناعتك بيرد عليك. فعشان تبقى فاهم وما تبصش للاكل بتاعك على انه يعني حاجه بسيطه وممكن ازود وممكن اقلل لا لا لا لا، مهما قللت من اللي انا حكيت عنه هو ممنوع، انت بتاخد السم بصوره قليله كل يوم، هتعيش مسموم وممكن لو خدته بصوره عاليه تموت، لكن انت عمرك ما هتعيش كويس. يعني احتماليه ان انت تعيش كويس على سم بتاخده كل يوم حتى لو قليل، يعني انا بيجي لي عيانين كتير يا دكتور ده هو ربع جنيه بلدي الصبح. اه طبعا الاكتئاب، لا هو كلمه دقيق سبب الاكتئاب، هو الصوره مش كده. يعني كلمة دقيق سببه اكتئاب؟ اه طبعا هو السبب، بس انت ممكن تكون مش عارفه سببه ايه؟ سببه كده اكتئاب ليه؟ التيروسين اللي ناقص في المخ خلى السيروتونين قليل، الدوبامين قليل، فمفيش هرمونات مكافأة، مفيش هرمونات سعادة، فمهما اتحطيت في ظروف كويسة أنت مش عارف تتفاعل مع ده. فمعقول الأكل يعمل كده؟ اه يعني، لكن في أدوية ممكن تخليك تشوف هلوسينيشن، تهلوس، وأدوية الهلوسة معروفة، يعني دواء يتاخد بالفم خلال ساعة أو اتنين يعمل لك هلوسة، موجود؟ اه طبعا موجود. كلمة مقاومة أنسولين أو بداية السكر في الأول ممكن تحتاج شوية أدوية بقى هنبطلها يعني. لكن مقاومة الأنسولين والسكر نفسه علاجه موجود، السكر الثاني النوع الأولاني الثاني علاجه موجود وبينتهي وهتكمل بقية حياتك من غير علاج. ده المقصود من كلامي. يعني مش مقصود من كلامي أنت هتيجي هديك دواء زي لا لا لا لا، أنا كلامي مش كده. أنا كونسبت أو قناعاتي بتقول كلمة مرض مزمن يعني مرض يستمر معايا مدى الحياة مش موجود. مرض طول حياتي هفضل أديله وأخد دواء، أنا كده بتكيف مع المرض. بتكيف. كلمة خضار مطبوخ موافق عليها، حبوب كاملة فاكهة خضار مطبوخ موافق. اليوريك أسيد اه طبعا اليوريك اسيد ينزل في خمس ايام من غير ادويه، طبعا ايه في اليوريك ده بالعكس، ده الدواء ده اصلا مضر. يعني لو بتاخد الدواء ده عشان يقلل نسبه اليوريك اسيد بتضر نفسك اصلا. كده الكيتو افضل الانظمه، غلط، الكيتو بيموت اصلا في كل الاكل تقريبا. حضرتك انا ما او حضرتك انا ما شككتش في الاكل، انت بتاكل غلط بس، هي دي القصه يعني، مفيش تشكيك، انا عدتك الجبنه المطبوخه، عدتك الفات، عدتك الفاكهه والعصاير، عدتك الرز، ايه اللي اتمنع عن حضرتك؟ معلش. يعني انت لما تيجي تقيم اللي انا بحكيه، لا انا منعت عنك حاجتين والباقي حاجات متاحه. يعني انا بقف معاك مش هقول لك في المطبخ بتاعك ده ممنوع ده ممنوع ده ممنوع، الباقي افيلبل ومتاح بالشكل اللي يعجبك بالطريقه اللي تعجبك. مفيش نظام غذائي بدون قمح. نظام غذائي بدون قمح يبقى انت ما استفدتش حاجه. القمح هو العيشه، القمح هو الحياه. ما فيهاش كلام غير كده. اللي بيمنع الكيتو بيمنع الرز وبيمشيك على بطاطس وزبده وبعض الحاجات اللي هي الدهنيه، والعين بيقعد يخس بس بيقع. الرد الاصيل في القصه دي انت محروم من كل الاسينشال امينو اسيدز ومحروم من اسينشال فاتي اسيدز. يعني انت تسمع عن الاسينشال امينو اسيدز اللي هي الاحماض الامينيه النادره، لكن عمرك ما سمعت عن الاحماض الدهنيه النادره. تمام؟ اه طبعا احنا كلنا بنحاول نصلح فكرنا. ما هو احنا الاستاذه اسماء اللي هي طالعه معانا دلوقتي وكانت هتطلع معانا في اللايف. بقى لها معايا اربع شهور وبدانا العلاج، كان عندها اكتئاب واعراض نفسيه وعندها مشاكل تساقط شعر ومشاكل في الضوافر وارتجاع مريء وقولون عصبي، وكانت وصلت انها ما تتحركش من الالم. وهي الاستاذه اسماء كانت هتحكي الكلام ده بنفسها، لان لفت على كل التخصصات، مخ واعصاب ونفسيه وعصبيه، ولفت على جهاز هضمي وعلى وبتعالج من قولون، شاطط ادويه متحركه. النهارده احنا بنتكلم بعد اربع شهور ما تاخدش دواء. بس. حضرتك ما تقوليش بيقولوا. يا جماعه اللي عايز يكلمني يناقشني علميا انا موافق، ويحط لي الموضوع وانا اناقشه علميا، او مش اناقشه هحط له الاكسبلينيشن اللي عندي، لان كل معتقد عندي زي ما قلت امبارح في اللايف امبارح، ليه عندي سبب علمي ومنطقي وفلسفي وديني. دايت البحر المتوسط مفيش حاجه اسمها الكلام ده، انا الكلام ده بيضحكني. انا ما حد يقول لي دايت بحر متوسط ايه بيضحكني. وزنك مناسب تعرف ان انت بقى صحيحه ولا مش صحيحه. لو قولونك سليم ومعدتك سليمه انت مناعتك سليمه. لو قولونك سليم ومناعتك سليمه انت قولونك سليم ومعدتك سليمه انت مناعتك سليمه. الاستاذه اماني انا هقول في ثلاث ثواني بناكل ايه؟ خدت توست زائد جبنه تشيدر موافق، توست جبنه فلامانك، توست جبنه مطبوخه نستو معاها زيتون موافق، مفيش لا خيار ولا خس. الظهر اكلت رز وخضار موافق، رز وشوربه خضار موافق، رز وخضار ولحمه موافق، بس اللحمه مش كل يوم. خلاص عشان ما حدش يقول انت منعت ونمشي وما نمشي، الكلام سهل. انا لو قلت بقى وسكر يتشرب عادي، عصاير تتشرب عادي. مفيش حاجه حضرتك اسمها الدايت الصح، في حاجه اسمها انا مش دكتور تحسيس. توست وزبده شغال، توست وزبده ومربى شغال. انا يا جماعه مهما وصفت مش عارف اوصف معاناه حد حاسه بالمرض. فعشان كده كنت النهارده عايزين نطلع مع اسماء زي ما طلعنا مع مشيره، بس اسماء كانت قصتها اكبر لانها خدت وقت اطول وجربت بقى فلان اللي عمل شاي الماتشا وفلان اللي جابت مورينجا وعسل المانوكا هاني اللي النحله جابته من اخر الدنيا فلف فجابه فين. الكلام الهكس ده، ده هكس، وببيع لك ببيع لك كلام كتير الناس ما هيش فاهمه. انا لا ببيع ماتشا ولا ببيع بذور مانجا افريقي ولا ببيع حجبه. اللي هيتكلم يبقى فاهم ان احنا خلاص احنا بنحقق على ارض الواقع، ولا طالع اقنع حد ولا بسوق لمنتج، انا بسوق لكلامي وفكري. ف توست بالرده، توست بالرده، توست بالرده، عشان توست بالرده. رز في اي شكل تاكله، في محشي، في محشي، محشي في ممبار تاكله ما عنديش مشكله. محشي بس خلي بالك عشان عارف ورق العنب لما بتاكله بيتعبك شويه، او الكرنب ليه؟ لان ورق، انت مش مخلوق تاخد ورق. ربنا بيقول لك، ربنا بيقول لك كلوا من ثمره اذا اثمر وانبتنا منه حبا فمنه ياكلون. ما فيش حبا، ما قالش ورقا، ما فيش ورقا للتاكل. الزبادي اليوناني الزباله، ما فيش زبادي مفيد اصلا. اللي اخترع الزبادي ده جاب لك ارخص حاجه في اللبن وحط لك متخمره. فاللي يقول لك بروبيوتيك، انا ما شفتش حد بياكل زبادي وقولونه سليم. يعني لو في حد من اللي على اللايف معايا بياكلوا زبادي يوناني او ملح هيمالايا او مورينجا او ما، يكتب لي يا جماعه تجربتي يقول انا استفدت يا دكتور انت كلامك مش صح. كلمه لو كارب كلمه غلط، مفيش لو كارب. احنا قلنا كلمه كاربس مفهومها عندهم غلط. ما ينفعش اساوي الرز بالمكرونه ولا العيش بالبطاطس، ما ينفعش، ولا العيش البلدي بالتوست اللي بالرده. العيش البلدي دقيق ابيض ومرشوش عليه شويه رده فما فيش اي. طيب استاذه مارو بتقولي كل يوم بتاكلي زبادي، اخبار قولونك ايه؟ طمنين عليه. بس نظام الحياه المناسب لحيوان الفايبرو هو، بصي الجايد لاينز الثابته ثابته. ام اس، الام اس التطور الطبيعي للفايبروميالجيا، والالزهايمر التطور الطبيعي للديمنشا وقله الذاكره. احنا يا جماعه نتطور، التطور الطبيعي للبهاء والصدفيه، تطور الاكزيما. يا جماعه انتوا بتبداوا حاجات بسيطه وبعد كده الجسم بيقول لك انا هرد. يعني لو اعتبرنا ان المرض بيخش للجسم عن طريق 17 18 لاين، بدايه من اوفر ويت لحد السرطان، مرورا بقى بامراض مناعيه، امراض جلديه، قولي لتعبك يا مارو بتاكلي زبادي، طب وقفي يا بابا. يعني وقفي الزبادي خلصت القصه، ما طالما كانت بتعبني. تصلب، ايوه الام اس خلاص، الام اس يتصلح يا جماعه معانا 60 يوم ان شاء الله يتصلح معانا. انا بشكركم. اللايف ما اداش مهمته الاصليه. انا هعمل حلقه للسكر طبعا، سكر هشرحه وهشرح مداخله ازاي وعلاجه ازاي. هكلمكم في حاجه مهمه قوي ان شاء الله وكان لفت نظري ليها ناس كتير، اللي هي يعني ايه كوليسترول ضار ويعني ايه كوليسترول نافع، وعمليه الكوليسترول او السايكل بتاعت الكوليسترول نفسه. الروماتويد، الام اس، الحاجات مفيش مرض مزمن، الروماتويد بيتحسن وهتشوفيه معاك بالروماتويد فاكتور. يعني هتجيلي بالروماتويد فاكتور عالي بعد 60 يوم استلم منك تحاليلك بس واعراضك. مفيش حاجه اسمها بقى ايه اصل الاتاكس هاجمتني اصلا هيتحسن، مفيش مرض مزمن. ضغط، سكر، ايش في ايه؟ زبادي بلدي في البيت هو انت او اصف. هو ده كده تحدي الصراحه، تحدي دماغي. هو زبادي يا استاذ، زبادي يعني عملته في البيت بقى، اشتريته من سبينس. انا مالي الدهون الثلاثيه برضو. ما هنتكلم عن الدهون الثلاثيه وهفهمكم الاديسون كل الكلام ده. بصوا يا جماعه، هو واضح ان كل واحد بيتكلم في اتجاه. الغده الكظريه سكه، بس سكتها ماشيه مع الكوليسترول بالمناسبه يا استاذه لولو. يعني الغده الكظريه وافرازاتها من كورتيزول ومن الدوستيرون واقف فوق على الكوليسترول. طبعا ممكن نعمله بكره حلقه بس هتبقى طويله شويه. اديسون فاهم يا استاذه؟ خلاص اديسون، انت عندك اديسون، عندك نقص في الافراز، خلاص بكره هكلمك عنه. بس اكلك زي ما انا قلت، الاكل اللي فات ده لاي حد بيشتكي او ما بيشتكيش، انا بكلمك في العموم ايه اللي بيجهد جسمك. فعشان اتفقنا اكتر اكل بيجهد جسمك البروتين، حيواني او نباتي، يعني الفول واللحمه. واقل حاجه بتجهد جسمك هي الدهون. يعني لو غمست التوست اللي بالرده بشويه زيت زيتون انت جسمك ما استفاد وما تضرش. عيش شوفان؟ لا، لا عيش شوفان ولا عيش رز ولا حاجه اسمها جلوتين فري. يعني بص هقول الكلمه دي واقفل بعديها. بص معظم الادويه اللي بتقول جلوتين فري بيبقى جايب الدقيق من مصدر تاني غير القمح، فهو جلوتين فري فعلا ما فيهوش جلوتين. ما انت عشان تبقى فاهم، بص انا هرسم الرسمه دي كده. بص اقول بص اهي شبه البيضه اهي، دي القمحه، ده الجنين بتاع القمحه، كويس؟ بره هنا القشره.

حسب الجسم، بس اقصى مده ما بنزلش عن شهر ونص شهرين ماكسيموم، يعني مفيش اكتر من كده. اول ما تعبت كلامك بطني اتعدلت، اول ما اتبعت كلامي، مش اتبعت كلامي، ماشي يا محمود كويس، اكتب انا كل الكلام ده، اكتب بطنك اتعدلت، اكتب الكلام ده، انشر الكلام ده، حق الناس وحق الناس انك تعرف الكلام ده، مش بتحارب انا وبس. المفروض انت بقى الناس النهارده انتوا بقيتوا تشوفوا بعينيكم وجربتوا كلامي وبداتوا، انا ليا مصداقيه النهارده عندكم غير قبل كده. عشان كده امبارح او اول لما طلعت بتكلم على فيديو الميه وبعدها مره رقم 1000، الكليه مهش جديده، الكليه احنا عارفينها بقى لها 600,000 سنه. انا عندي بدل التكست 1000 تكست هنا فيسيولوجي، على تشريح، على بطنه، على امراض، على لو في حد يطلع لي من كتاب واحد 3 لتر ميه او لترين ميه او لتر ميه انا استفيد. لكن اي حد بقى هيفتي يقول لي الدكتور هاني فلان قال، الدكتور خالد، انا ما بحبش الاسامي دي اصلا، لا هاني ولا خالد ولا حسام ولا الاسامي دي اصلا ما بحبهاش، فما حدش يقول الاسامي دي ولا يقول فلان قال. انا كمان بقول هو دكتور وانا كمان دكتور، هو استاذ وانا كمان استاذ، وممكن يكون معايا شهاده اعلى منه بالمناسبه، لكن هو سبق واتكلم قبلي، لكن انا كلامي هو الصح وكلامي اثبتناه. واللي يقول لي اقنعني، انا مش هقنعك، على ارض الواقع حققنا وناس استفادت وناس خفت الحمد لله رب العالمين، والناس دي دوري وحقق عليها انها تنشر كلامي النهارده. ايوه اسلام. طب خلص اللايف اهي، خلاص انا اخر حاجه قلتها ايه؟ بتقول ايه اخر حاجه؟ ايه؟ الميه. بالمناسبه يا جماعه، اللي بيشرب ميه ما بيخسش عشان تبقوا عارفين، يعني في الاول هيحصل الاتي، هو بيبدا يشرب ميه في الاول فبطنه بتتملي فما بياكلش، فيبدا يخس، بعد شويه بيبدا يتعب ويبدا وزنه يثبت. عارف ليه؟ هقول لحضرتك ليه. انت بتوقف سايكل غريبه قوي، طول ما انت صايم عن الميه جسمك بيكسر فات ويطلع بيها ميه، جيت من بره اديته ميه اللايبوليسيس او تكسير الدهون وقف. عشان كده في رمضان انت ما بتفطر على ميه، يعني لو شربت ميه دلوقتي سايكل الفاستنج وقفت. اعتقد الكلام مفهوم. تاني، يعني انا طول ما انا صايم ما باكلش وما بشربش، تمام، الجسم لما بيبدا يجوع بيكسر فات، فالفات يطلع ميه، فانا ابدا اتخلص من الميه دي في بخار الميه بقي او عرق او بول، والميه وهي طالعه بتاخد معاها شويه الكترولايتس او املاح، عشان ما حدش يقول لي هي بتغسل كل شويه بتغسل. انت كده ال 5 لتر بتوعك بيلفوا على الكليه 37 مره ل 40، يعني 180 لتر بيعدوا على الكليه او 200 لتر في اليوم. مش ال 200 لتر بتوعك بقى اللي انت عمال فلقتني بيهم وهتفول بيهم كل يوم، دول هم اللي هيساعدوك. لا، الكليه اذكى من كده بكتير، بتلم كل الحاجه في حجرها وترجع تفنط من اول وجديد. كالسيوم عايزه يخليه، صوديوم مش عايزه يرميه، بوتاسيوم عايزه يخليه. بالمناسبه الصوديوم او ملح الطعام مظلوم في موضوع الضغط، يعني كل عندي الضغط بتوعي بياكل مخلي عادي. واهم، لو هنتكلم على صوديوم لود، انت علبه بيبسي قد كده دايت او غير دايت فيها صوديوم لود قد كيلو ملح طعام، فبلاش تقنعوا نفسكم بحاجات متخلفه. اللي مش عارف يتكلم كيميا يقفل بقه، واللي مش عارف يتكلم فيسيولوجي يقفل بقه، واللي مش عارف يتكلم طب يقفل بقه. احنا خلاص التغذيه بقت مرتع لكل كابتن جيم، لكل واحد معاه دبلومه مش عارف منين وبيتكلموا وبيبيعوا شاي وبيبيعوا ملح هيمالايا وزبادي يوناني ومورينجا مش عارف ايه واشواجاندا عشان خاطر العصبيه ومش عارف ايه، بروبايوتيك عشان خاطر القولون. هو انت مالك عاجز ليه كده؟ انت مخلوق ضعيف ليه كده؟ معامل مناعتك قليل ليه؟ عايز اوميجا 3 عشان تصلب الشرايين، وعايز تقلل ملح عشان خاطر الضغط، وعايز تاكل من غير دهون عشان الكوليسترول، وعايز ايه في ايه؟ انت احسن من كده. الحصان اقل منك في الخلقه واحسن منك في الصحه. اي حيوان، حيوان في عز شبابه كده وتعبان زي ما انت تعبان، ما يبقاش ربنا بيقول لك 40 سنه ده عزه واقوى حاجه منتلي وفيزيكالي عضليا وعقليا، وانت تقول لي لا ده 40 سنه خد دواء كوليسترول، امنع الدهون عشان تصلب، قلل الملح عشان خاطر الضغط، نام على مخدتين عشان الارتجاع، قلل الكالوريز عشان تخس. ايه يا امال انا عايش ازاي يعني؟ يعني لما تجيب واحد بني ادم وتقول له شيل الملح عشان الضغط والسكريات عشان السكر والدهون عشان الكوليسترول، فالراجل بيروح لبيته واخد ربع رغيف بلدي وحته جبنه بيضه مات، ما هو بقى العلاج كده، وبيبقى مش عارف هو مات من ايه، يرجع للدكتور بتاعه عشان هو ما هوش فاهم برضه، يقول له انا ما اعرفش، طب قال لي يقول له ما باكلش سكر اصلا. فخلصت انتهينا، الحواديت القديمه بتاعت الدكاتره القدام خلصت. احنا النهارده بنتكلم، احنا الطب قبل كلامي غير الطب بعد كلامي، ممكن تفتكروا كلامي. دعمكم مهم للكلام ده، اللي عاش معايا تجربته يا ريت يشير الفيديو، يا ريت يحط تجربته معانا، اللي عايز موضوع معين يحطه وانا مستعد اجهز له مخصوص. هيتنشر قريب فيديوهات تعليميه، مش غرضها غير التعليم بس، على اليوتيوب قريب على الشانل بتاعتي. هتنزل بصوره ويكلي عشان اللي عايز يستفاد من اي حاجه في السكر في الضغط في انا تحت امره. دعمكم مهم ليا واشكركم على حسن الاستماع. ميرسي جدا واشوفكم على خير. لبتوا سعيد.